سنستمع في حلقة اليوم إلى المطربين محمد غازي وحورية حسن في أغنية عن شهر رمضان المبارك بعنوان شهر الفضيلة، وهي من كلمات الشاعر مسلم برازي وألحان زكي محمد، وقد سجلت لإذاعة دمشق بتاريخ 16 من نيسان لعام 1957. فيها النعيم المجتبى الصوم فيك فريضة فيها النعيم المجتبى شهر الفضيلة مرحبا شهر الهداية مرحبا شهر الفضيلة مرحبا شهر الهداية مرحبا يا مرحبا الحبيب سلاما. أيها الزائر الحبيب سلاما. عدت بعد النوى بنور الأمان. لك في كل مهجة ألف مثوى. لك في كل مهجة ألف مثوى. ولك الدهر زاخرا زاخرا بالحنان. في ظلمة الحياة منارا. لحت في ظلمة الحياة منارا. كل عام كل عام كل عام كل عام يضيء. بهذا أيها الأحبة ننتهي من حلقة اليوم من برنامج من ألحان رمضان.